إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون الموحدون، أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن نصدق بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا بحوادث كثيرة ستقع في آخر الزمان. من حوادث الدول والفتن وأشراط الساعة والملاحم العظمى، وإني محدثكم في هذه الخطبة عن شيء مما أخبرنا عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شأن ملاحم آخر الزمان، وذلك أن الملاحم عباد الله جمع ملحمة، والملحمة هي المعركة العظيمة التي يكثر فيها القتل فيكثر فيها سقوط اللحم على الأرض. وكم هي الحروب، وكم هي المعارك التي خاضتها البشرية منذ أن خلق الله أبانا آدم عليه السلام، لكن هذه هي وقائع الأمور العظيمة، الحروب العالمية الكبرى، الملاحم العظمى. ولا شك أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم سيدلنا فيها إلى ما ينفعنا ويوجهنا ويحذرنا مما يضرنا، ويبين لنا تلك السبل وأبوابها وأسبابها وعواقبها. وإني أذكر لكم في هذا المقام قواعد عظيمة قعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهم بها ما الذي سيحدث وكيف سيحدث. ومن تلك القواعد العظيمة التي تفهم بها ملاحم آخر الزمان أن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذه قاعدة عظيمة نفهم بها ما الذي سيجري في المنطقة، خصوصا في منطقة الرافدين وأرض الشام، فلا يظن ظان أن ملك الفرس سيعود في هذه المنطقة ولو جيشوا من جيشوا، فإن الهلال الفارسي لا يمكن أن يتم ولا يظن الظن أن ملك الروم سيعود في هذه المنطقة، فإن هلالهم الصليبي لن يعود بعد أن سقط وقسمت كنوزها في سبيل الله بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلسنا بحاجة لتحليلات تبعد عن تفسير الأمور خارج سياق نص النبي عليه الصلاة والسلام. لن يتحقق هذا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، وإن كانت الأيام دول، لكن لن يعود الأمر كما يحلمون. أيها الإخوة الكرام، إذا كان هذا يبشرنا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام يحذرنا. فيقول صلى الله عليه وسلم في الأمر الثاني الذي تفهم به كيف تدور الأمور، قال في حديث ثوبان عند الإمام أحمد بسند صحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا: وما المهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا الحديث يشير إشارة واضحة، إن كانت لن تقوم ممالكهم في أرض أخرجناهم منها فإنهم سيتداعون ويتجمعون علينا. فزاد خوفنا وحذرنا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب التسلط وسبب الضعف. أما سبب تسلطهم أننا تحت جنة من الثروات الطبيعية والبيئية والمعدنية، فيتداعون تداعي الأكلة على قصعة الطعام. وأما سبب ضعفنا مع كثرتنا وغثائيتنا حتى صار العدو لا يهاب من المسلم، والمسلم يضعف في مواجهة عدوه مع أن الله مع عباده المسلمين، هو ما امتلأت به قلوبنا من حب الدنيا والتعلق بها وكراهية الموت. فنعيش حياة ذل، دنيا نعيشها لكن بذلة، نسام فيها أنواع من الاستضعافات ما سمعت البشرية بمثلها. لأن الإنسان منا يريد أن يعيش أي حياة، ولا يسمو أن يموت أعظم ممات في نصرة دين الله رب الأرض والسماوات. فجعل الله تلك العزة التي أهلكنا بها كسرى وقيصر ذلا لما كنا أناس يحبون الموت كما يحبون الحياة، تغيرت الأمور لما قذف في قلوبنا حب الدنيا وكراهية الموت. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذا التحذير يبشرنا، وهو ثالثة الأمور التي تفهم بها نوازل الملاحم التي ستأتيك. فأي بشارة بعد هذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام من تداعي أمم العالم على أمة الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وإن الله أعطاني لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة لا تأتي مجاعة وتهلك جميع المسلمين، وألا يسلط عليهم من سوى أنفسهم عدوا يستبيح بيضتهم. لا يمكن، ولو اجتمع من بأقطارها، ولو تداعت الأمم، لا يمكن أن يسلط الله سبحانه وتعالى علينا عدوا من سوى أنفسنا فيستبيح بيضتنا ولو اجتمع علينا من بأقطارها. قد يقضوا على جزء من هذه الأمة، لكن لا يمكن أن يقضوا على أمة الإسلام أبدا. قال: حتى يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. نحن نهلك بسيوفنا، نهلك إذا تقاتلنا، إذا صارت فصائل الجهاد فينا تتقاتل، إذا صارت المسلمون دول تتحارب. أما أن يأتي جميع من بأقطار الأرض لإهلاك الإسلام لن يستطيعوا. فأعظم بها من بشارة: لن يستطيعوا. هذه الأمة تمرض لكن لا تموت ولو بعد مرض 50 سنة، فإن الله ينشئ منها من يعيد عزتها. لكن المصيبة، كل المصيبة في ماذا؟ بعد هذه البشارة التي سمعتها عن نجاة الأمة، حذرنا صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما، وهو الأمر الرابع الذي تفهم به مجريات الأحداث. أي شيء حذرنا بعد أن بشرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان: وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى قيام الساعة. هذه المصيبة، وقد وقع السيف من يوم قتل عثمان رضي الله تعالى عن شهيد القرآن، وإلى يومك هذا وما يزال القتل يحدث بين المسلمين، ولن يرفع إلى قيام الساعة. وهذا والله الذي يخيفنا، أن يكون هلاكنا بسبب تناحرنا وتنازعنا وتقاتلنا، أن نكون أشداء على أنفسنا، أذلة عند أعدائنا. والذين يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء فيما بينهم. فنعوذ بالله أن ينقلب حالنا وأن يهلك بعضنا بعضا يوم أن عجز عن إهلاكنا عدونا. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه حذرنا من هذا التحذير أن يقتل بعضنا بعضا، إلا أنه بشرنا صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الخامس الذي تفهم به مجريات الأحداث القادمة والملاحم العظيمة التي ستأتي على الأمة. فبأي شيء يبشرنا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ يقول كما عند أبي داود: إن الله لن يجمع على أمتي سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. أي شيء هذا الحديث؟ أي أن الله سبحانه وتعالى إذا سل السيف من الكفار على المسلمين أخمد الله سيوف المسلمين فيما بينهم بين، فلن تخمد هذه السيوف حتى ترفع تلك السيوف، تخمد السيوف بيننا حتى ترفع السيوف على عدونا. وعند ذلك تجدون أن المسلمين من شرق جزر أندونيسيا إلى غرب سواحل أفريقيا صيحة واحدة بالتكبير على أعدائهم، وقد نبذوا الخلافات التي بينهم والتقسيمات التي صنعها أعداؤهم. عندما تسل هذه الأمم سيفها على الإسلام ستغمد سيوف المسلمين في نحور بعضهم وتسل على أعدائهم، فأعظم بها من بشارة، قواعد عظيمة نفهم بها مجريات الأحداث ومواقفنا مما سيأتي من ملاحم ووقائع عظيمة، ما أدري لعل الزمان قد قرب منها. فعوا يا عباد الله ما بشرتم به، وعوا يا عباد الله ما حذرتم منه، قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى وعلى رسوله وآله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. يا أمة محمد تتتابع بنا الأحداث، فاقرأوا الأحداث على ما علمكم صلى الله عليه وسلم كيف تقرؤون وتفهمون وكيف تحللون وتستنبطون وكيف تقاومون وتدافعون عن دينكم وعن مقدساتكم. ولا ندري متى ستأتي هذه الأحداث، ولا يستطيع الواحد منا أن يقول الحدث هذا هو علامة بداية الملاحم، أو أن هؤلاء الذين هنا أو هناك هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا فقط نفهم تلك الأمور العامة التي وجهنا إليها صلى الله عليه وسلم، والله أعلم على من ستنزل وهل قرب زمانها أم لم يقرب بعد. فإن التخرص في إنزال شيء من تلك الأخبار على طائفة معينة لا يستطاع عليه، فالله أعلم لعل الأمور ترجع وتعود ثم ترجع وتعود حتى يكتب الله سبحانه وتعالى أن يرث الإسلام الأرض ومن عليها. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أشار لنا بشيء من تسلسل هذه الأحداث حتى نفهم فهما عاما ما الذي سيحدث على الترتيب. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهي بشارة عظيمة للأمة، قال: تكون النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاظا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه إذا شاء الله أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه إذا شاء الله أن يرفعه. ثم تكون خلافة راشدة. ثم سكت، ثم سكت، ثم سكت. فهل انتهى الملك العاض والملك الجبري لتأتي الخلافة الراشدة؟ سؤال سأله أهل العلم من قديم، فقال بعضهم: انتهى الملك العاض والملك الجبري، وجاءت الخلافة الراشدة لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الفهم لا يستقيم، لأن نبينا سكت بعدها، فدل على أنه آخر حال الأمة خلافة الراشدة كما كان حال أولها. ويدلك على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن حوالة، إذا نزلت الخلافة الراشدة بالأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة أقرب إلى الناس من يدي على رأسك. وكان قد وضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم. إذا نزلت الخلافة الراشدة ببيت المقدس فقد دنت البلايا والزلازل والأمور العظام والساعة، فدل هذا الحديث على أن الخلافة الراشدة هي التي ستكون قرب قيام الساعة. ثم ماذا يحدث؟ ما زلنا على نهم أن نعرف تسلسل تلك الأحداث فيما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم. يقول رسولكم صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. الله أعلم بمراد رسولنا عليه الصلاة والسلام، لكنك لو جمعت النصوص التي تشير لمعنى يقرب من هذا ففيه دليل على أن الخلافة الراشدة تقام في بيت المقدس وتعمر من المسلمين. وهذا إشارة للحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل المسلمون اليهود، فيختبي اليهود خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، فتعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود، كما جاء في الصحيحين. فيعمر بيت المقدس، وقد أشار صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث هدنة عظيمة بين المسلمين والروم يقاتلون عدوا من ورائهم. من هذا العدو الذي سيقاتله المسلمون والروم لدفع شره؟ ثم أخبر أن الروم يغدرون بعد أن يتخلصوا من هذا العدو المشترك، فيأتون بثمانين غاية، أي راية كل غاية تحتها 12,000، يعني قريب المليون. قال أهل التاريخ: وهذا ما حدث في تاريخ الإسلام أن الروم جاءوا بهذا العدد، فدل أنه لم يحدث من قبل. فإذا حصل ذلك قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. ما معنى خراب يثرب؟ وهي ستبقى إلى أن يأتي الدجال. تشير الأحاديث والله أعلم أنه إذا حدث ذلك خرج جيش من الحجاز، كما في صحيح مسلم: هم خير الناس يومئذ. قال: خرج جيش من المدينة، هم خير الناس يومئذ. وفي رواية قال: ويستمدون من عدن أبين. وفي الحديث الصحيح: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. فيتحرك المسلمون لهذه الملحمة. وفي الحديث الصحيح إذا دنت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي، أي ليسوا من العرب القحاح، هم بدمشق خيرهم أكرم خير، خيلهم أكرم خيل من خيول العرب، وسلاحهم أقوى سلاح، أو قال أمضى سلاح. فتجتمع الملحمة العظيمة. قال وإذا خربت يثرب خروج الملحمة. فيتجه المسلمون إليها. قال صلى الله عليه وسلم وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. وإنما يعني بالقسطنطينية عليه الصلاة والسلام الثانية التي ستفتح بعد الأولى. تفتح القسطنطينية ورومية، قيل يا رسول الله أيهما أول؟ قال القسطنطينية. فالثانية التي ستفتح هي الرومية. هل سمعتم بمدينة نصفها في البحر ونصفها في البر؟ قال الألباني هي روما عاصمة الفاتيكان في إيطاليا، نصفها في البحر ونصفها في البر. قال فإنكم تفتحون بالتكبير، فيهللون ويكبرون فيسقط نصفها الأول، ثم يهللون فيسقط جانبها الآخر، فيكون نهاية الملحمة العظيمة أن يصل الإسلام لمقر النصرانية المحرفة. قال صلى الله عليه وسلم وفتح القسطنطينية خروج الدجال. فيترك المسلمون غنائمهم ويعودوا لمواقعهم، ويخرج الدجال ويتبعه من يهود أصفهان 70,000، لتحدث المواجهة مرة أخرى بين هذه الفرقة التي جاءت من تلك النواحي مع الدجال، وبين المسلمين الذين ينزل عليهم عيسى بن مريم فيقضي على الدجال ويعيش المسلمون ويعيش العالم 7 سنين هي خير تلك السنين. لا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويسلم الناس، ويبارك الله في الأرض حتى تخرج ما فيها من بركات، ويعم الله الأمن حتى أن الحية لا تؤذي الوليدة وهي تلعب بها. قال والذئب يحرس الغنم. ثم بعد 7 سنين تأتي الريح الطيبة فتأخذ كل نفس مؤمنة، وتقوم الساعة على شرار الخلق. أيها المؤمنون عباد الله، إننا على ثقة أن من نصر الله سينصره الله، فانصروا الله ينصركم، انصروه بترك المعاصي والذنوب، انصروه بتقوية العقيدة والإيمان، انصروه باليقين والثقة بوعده، وانزعوا من قلوبكم الوهن والخوف من أعدائكم، فإنما يعز هذا الدين بعزي، يعز أهل هذا الدين بعزهم للدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا غيره أذلنا الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم فرج عن أخواننا المستضعفين يا المرابطين يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم اجمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله من شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. اللهم اجمعنا كلمة واحدة في نصرة دينك وإعزاز أوليائك. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ويذل فيه أهل الشرك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تختم أعمالنا بطاعتك وتختم أيامنا برضوانك. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم اجعلنا من خير أهل الأرض، اللهم اجعلنا من خير ما بيننا وبين رسولك صلى الله عليه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.